بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء الكرام، تدارسنا في المجلس السابق الحديث الأول من الأحاديث التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والتي استدل بها على إثبات الصفات من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فتذكرنا حديث النزول، والذي فيه بأن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل ويعرض خيراته وبركاته، يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. اليوم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى حديث آخر، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. هذا الحديث كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هو حديث متفق عليه، يعني اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. ومعلوم أن الحديث المتفق عليه هو أعلى درجات الصحة، فأعلى درجات الصحة هو الحديث الذي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. إذن فالعلماء يجعلون الحديث الصحيح على درجات، فالدرجة الأولى هو ما اتفق عليه البخاري ومسلم، والدرجة الثانية من فرد به البخاري، والدرجة الثالثة من فرد به مسلم، والدرجة الرابعة هو ما كان على شرط الشيخين ولم يخرجه، والدرجة الخامسة ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، والدرجة السادسة ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه. إذن فهذه هي مراتب الحديث الصحيح. إذن هذا الحديث هو في قمة الصحة، أخرجه البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب. يعني هذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح، فيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل. وهذه الصفة هي ثابتة لله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها لله عز وجل. وصفة الفرح هذه هي صفة تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وليست كفرح المخلوقين. صفة الفرح الثابتة لله سبحانه وتعالى، يعني هذه صفة فعلية يعني هذه صفة فعلية ولها سبب معلوم. يعني صفات الفرح هي تدخل في تقسيم الصفات الذي تحدثنا عنه في بداية هذه الدراسة. قلنا بأن الصفات منها ما هو صفة ذاتية وصفات فعلية، والصفات الفعلية منها ما له سبب معلوم ومنها ما ليس له سبب معلوم. فالنزول الذي تحدثنا عنه في المجلس السابق هو صفة ليس له سبب معلوم. أما هذه الصفة التي هي صفة الفرح فهي صفة ثابتة لله عز وجل، وهي مرتبطة بمشيئة الله، لأن هذه الصفة هي ليست ملازمة ولا تعلق لها بالمشيئة، لا بل هي تابعة لمشيئة الله عز وجل. والصفات التي لها تعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى هي الصفات الفعلية. هذه الصفات الفعلية جاء الحديث مبينا أنها لها سبب، لأن الحديث فيه لله أشد فرحا بتوبة العبد، إذن فالتوبة هي سبب في الفرح، هي سبب في الفرح، إذن فهي صفة فعلية لها سبب معلوم. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يثبتون هذه الصفة كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى، ولا نخوض فيها بالتأويل. يعني أهل السنة والجماعة يقول لك مادام أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبتها لله فإحنا كنثبتها لله عز وجل، ونعتقد أنها ليست كصفة المخلوقين. الفرح ديال الله عز وجل لا يمكن أبدا أن يشبه فرح المخلوقين. علاش؟ لأن المخلوقين قد يكون فرحهم يعني من باب الغطرسة ومن باب التجبر والتكبر، بحال الفرح اللي كان عند قارون، قالوا له القوم ديالو لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ما معنى لا تفرح؟ الفرح هنا المقصود به هو فرح الكبر وفرح البطر وفرح التجبر والعظمة، يعني هذا النوع من الفرح هو مذموم ولا يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى به. الفرح ديال المخلوق قد يؤذيه، الفرح ديال المخلوق قد يؤذيه، يعني الإنسان قد يفرح ومن شدة فرحه يفقد عقله، ومن شدة الفرح يفقد عقله. يعني وهذا الفرح لا نثبته لله سبحانه وتعالى. وفرح الإنسان قد يوقعه في الخطأ، الفرح ديال المخلوق قد يوقعه في الغلط، بحيث يفرح بما لا يجوز أن يفرح به. مثلا الإنسان يفرح بمال اكتسبه بطريقة محرمة، تلقى الإنسان كيدير شي طريقة محرمة في كسب المال، ملي تجتمع عليه المال تفرح به. وهذا الفرح واش هو جائز؟ لا، لأنه فرح يعني ناتج عن أمر محرم، هذا كذلك لا نثبته لله سبحانه وتعالى. كذلك الفرح الذي يؤدي إلى الخطأ، قد يفرح الإنسان فرحا ويكون مؤدى هذا الفرح أن يخطئ، بحال هذا الذي ضرب به المثل في هذا الحديث. فلقى الراحل وقال اللهم أنت، بغي يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. هذا الأمر لا نثبته لله سبحانه وتعالى، وإنما نثبت فرحا يليق بجلال الله تعالى وجماله وعظيم سلطانه، ولا يشبه فرح المخلوقين، لأن الله سبحانه وتعالى قعد قاعدة عظيمة وهي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. لذلك أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعارية، هؤلاء لا يثبتون هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، ما كيثبتوهاش لله عز وجل، لا يثبتون أن الله يفرح. وحينما يحتج عليهم بمثل هذه النصوص الصحيحة والأسانيد المستقيمة التي ليس فيها مطعن، حينما يحتج عليهم بذلك يلجؤون إلى التحريف الذي يسمونه تأويلا، كيلجؤوا التحريف اللي كيسميه تأويل. تقول لك حقا الله ما كيفرحش، ولكن الفرح هنا هو كناية عن القبول أو كناية عن الرضا. تقول لك هذا الفرح هو غير كناية على الرضا، هو كناية عن الرضا. إذن الله يعني مؤدى هذا الكلام أن الله لا يفرح، أن الله عز وجل ما كيفرحش، إذن هو تعطيل للصفة، ولكن هذا قال لك هو كناية على الرضا. فكان قولوا لهم في المناقشة، وهل تثبتون لله الرضا؟ واش كتبتوا بأن الله عز وجل يرضى؟ كتجيهم للرضا تقول لك لا، الله ما تيرضاش، وإنما المقصود بالرضا إرادة الثواب. هما ردوها المسألة الإرادة. تقولوا لهم واش تثبتوا الإرادة لله عز وجل؟ تقول لك نعم. تقولوا لهم وحتى المخلوق عنده إرادة، ياك الله عنده إرادة والمخلوق كذلك له إرادة. تقول لك لا، إيوا الإرادة ديال الله ماشي بحال الإرادة ديال المخلوق. تقولوا لهم وحتى الرضا ديال الله راه ماشي بحال الرضا ديال المخلوق، وحتى الفرح ديال الله راه ماشي بحال الفرح ديال المخلوق. لذلك قعد أهل السنة والجماعة قاعدة عظيمة، قال لك القول في الذات في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. تقول لهم يكتبت بأن الله عز وجل له ذات، تقول لك نعم. تقول ولا تحنا عندنا ذات، تقول لك لا، الذات ديال الله ماشي بحال ديال المخلوق. وتقول لهم علاش كتنفيوا الصفات؟ ايوا اثبتوا الصفات وقولوا راه الله له صفات ليست كصفات المخلوق. ثم نقاش مع الأشاعرة والكلابية، لأنه الأشاعرة يثبتون بعض الصفات وينفون لبعض الآخر. تقول لهم هذاك الشيء اللي تبتوه على ما كاينش بحاله عندنا، ياك تثبتون الكلام ولا حنا كنتكلموا، تثبتون العلم حنا عندنا شويه العلم، تثبتون القدره حنا عندنا شويه القدره. تقول لك لا، قدره الله تعالى كامله وحنا ناقصه. تقول لهم وحتى الصفات الاخرى علاش كتحرفوها بمسمى التاويل؟ حتى هي اثبتوها وقولوا بان الله عز وجل له صفات ليست كصفات المخلوق. فكيبان لكم بان منهج اهل السنه والجماعه منهج مضطرد، ما فيش تناقض، ما فيش تناقض، ما فيش اعتراض. لكن هذه المناهج بما أنها مناهج أرضية وبما أنها تفكير بشري فلا بد أن يكون فيه التناقض، لا بد أن يكون فيه التناقض. إذن المتكلمون تقول لك الله ما كيفرحش، تقول لك هذا ماشي معناه أن الله يفرح، ولكن هذا المقصود يعني هو الرضا. فيقول أهل السنة والجماعة نحن نثبت الصفة ونثبت مستلزماتها، لأن لازم الحق لا يكون إلا حقا. قال لي أهل السنة كيقول لك حنا كنثبتوا الصفة اللي هي الفرح، وكنثبتوا المستلزمات ديالها اللي هو الرضا واللي هو قبول التوبة. إذن فحنا مر معنا بأن إثبات الصفات يكون بثلاثة أشياء، يكون بالمطابقة، ويكون بالتضمن، ويكون بالالتزام. هذا هو الالتزام. يعني فحينما نثبت صفة الفرح كنثبت صفة الفرح وهي صفة ثابتة لله عز وجل، إذن إثبات الصفة راه مطابقة وتدل على الذات الإلهية، لأن الفرح لابد أن يتعلق بذات، إذن فهو تضمن. ونثبت قبول التوبة والرضا وإرادة التواب، لأن هذه مستلزمات لصفة الفرح، مستلزمات لصفة الفرح. لكن هؤلاء لا يثبتون هذه الصفة ويحرفونها. داكشي باش واحد من أصحاب بشر الماريسي، وبشر هذا كان من رؤوس النفات، يعني من الرؤوس ديال النفات الصفات. شي واحد قال ليه من صحابه، قال ليه ماذا نفعل مع هؤلاء الذين يحتجون علينا بالأسانيد الجياد؟ قال لي راه هذا اللي هما تسميهم لهم أهل السنة، تسميهم المجسمة ويسميهم الحشوية. قال لي راه هاد المجسمة والحشوية كيحتجوا علينا بشي أسانيد جياد، يعني أحاديث أسانيدها صحيحة لا مطعن فيها، فكيفاش غادي نديروا معاه؟ ويعطيهم التوجيه الإبليسي، قال لهم غالطوهم بالتأويل، غالطوهم بالتأويل، دوخوهم بالمسائل ديال التأويل. لأن حتى قال لي ألا تفضحوا، لأن إلا جيت لقيتي مثلا السند يعني فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاد السند كيتسمى عند المحدثين السلسلة الذهبية. وتجي انت تقول لا هذا السند ضعيف، غادي يقول لك طعنك في الحديث او طعنك في هذا الاسناد يعود عليك، غادي تصدق انت اللي بطعن في راسك. ولا لقيت مثلا الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السند كذلك هو في غايه يعني الصحه. ولا تلقى مثلا الاعمش عن المنصور عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن مسعود، هذا كذلك يعني سند في غايه الصحه. فقال لي مليح تجوا لنا بهذ الاسانيد، كي غنديروا معاهم؟ نقول لهم احاديث ضعيفه ما يمكنش. قال لي غالطهم بضرب من التاويل، هو هذا يعني هو هذا اللي هو التحريف، هو تتنفي الصفه ولكن ما كتنفيهاش بالمباشر، كتنفيها بالالتواء يعني بطريقه ملتويه، بطريقه ملتويه. إذن فالله سبحانه وتعالى يفرح، الله عز وجل يفرح. وجاء في حديث آخر، جاء في حديث آخر في سنن ابن ماجه يعني جاء التعبير عن الفرح بالبشبشة، يعني التعبير عن الفرح بالبشبشة. يعني جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استوطن أحدكم المسجد فإن الله عز وجل يتبشبش له كما يتبشبش المسافر الذي يرجع إلى أهله. يعني الإنسان إذا واظب على المسجد وحرص على ملازمته فإن الله عز وجل يفرح به، يفرح به حينما يقدم المسجد، كما يفرح الناس بالمسافر الذي يرجع إليهم، وكما يفرح المسافر برجوعه إلى أهله. إذن هذا دليل كذلك على إثبات صفة البشبشة، وهي صفة تشبه الفرح وهي مثله في المعنى. إذن فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تشبيه ومن غير تكييف. نعم، هذا الفرح ذكره المؤلف هنا في هذا الحديث مختصرا، وإلا فالحديث المروي في الصحيحين هو أطول من هذا وجاء مبسوطا ومشروحا. يعني فهذا الحديث فيه لله أشد فرحا بتوبة العبد، يعني لله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم براحلة ضلت له بإفلات من الأرض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أشد فرحا بتوبة العبد من فرح الإنسان الذي ضلت له راحلته بفلات من الأرض. لأن ذلك الساعة الناس كانوا يسافرون على دواب ويجعلون على دوابهم طعامهم وشرابهم، يعني فما يتزودون به في السفر هو موجود على ظهر الدابة. فهذا الرجل فقد هذه الدابة في فلات من الأرض، يعني في صحراء. ومعلوم أنه حينما يفقد الإنسان زاده في صحراء من الأرض لا شك أنه يتعرض للهلاك المحقق، يتعرض للهلاك المحقق. فهذا الرجل حينما ضلت له هذه الراحلة جاء إلى جذع شجرة وقال أستظل هنا حتى يدركني الموت، لأن يعني كما يقال عبثا يحاول، يعني يحاول عبثا، يعني أين يتجه؟ حيثما اتجه لا يجد ما يغيثه وينجيه من هذه المهلكة التي تعبر عنها العرب بأنها مفازة. فهذا الرجل لما أيقن الهلك وأيقن الموت جاء واتكأ في ظل شجرة وأخذته غفوة، وإذا به يفتح عينيه ويجد الراحلة على رأسه وعليها طعامه وشرابه. يعني فأخذ بزمامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. يعني هذا الرجل أيقن أنه سيموت وعلى شفا هلك لكن الله عز وجل أنجاه. إذن هذا الرجل كيف سيكون فرحه بهذه الناقة؟ لا شك أن فرحه بالناقة سيكون عظيما. فالله عز وجل أشد فرحا بعودة عبده الذي شرد، هذا شردت له ناقته، وفعلا الناقة يصيبها بين الفينة والأخرى أو صنف الجمال يصيبها بين الفينة والأخرى هذا النوع من الشرود اللي هو الهروب، تنفر البهيمة وتنفر الدابة وتهرب يعني من صاحبها. ولذلك جاء في الحديث أن رجلا نفرت له ناقته، يعني أن رجلا يعني نفرت له ناقته أو جمل، فطلبوه ولم يقدروا عليه، يعني تبعوه الناس جروا عليه بغوا يشدوه ما بغاش يتشد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اضربوه يعني بالنبل، فأخذه رجل بنبل فتناوله بنبل فضربه فسقط ميتا، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلوه، وقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فإذا ما حصل لها ذلك فافعلوا به هكذا. لأن الأصل في الجمل أشنو هو الذكاة دياله؟ ذكاته هو النحر في اللبة، يعني هو النحر في اللبة، هذه الطريقة باش كي يتكل الجمل، لكن باش نضربه بالنبل ويموت وناكلوه هذه من الخصائص ديال الصيد، من الخصائص ديال الصيد. يعني فذاك الوحش اللي هو متوحش هذا هو اللي كنصيدوه غير بالنبل، كنضربوه نسميه الله تعالى ونضربوه بالنبل ونقتلوه وناكلوه بلا ما نحتاجو ندبحوه، يعني بلا ما نحتاجو يعني ندبحو ليه الحلق ديالو، بل يكفي هذاك النبل يموت به وراه هو صيد حلال يؤكل. لكن بالنسبة للجمل هو ليس وحشا، لكن حينما اتصف بصفة الوحوش صارت ذكاته كذكاة الصيد، صارت ذكاته كذكاة الصيد. يعني الشاهد أن هذه الدواب تنفر من صاحبها وتشرد وتهرب. وكذلك العبد يشرد ويهرب وينفر من الله عز وجل ويفر عنه ويتوغل في المعاصي ويتوغل في الذنوب ويتوغل في المخالفات، وهذا لا شك أنه هروب وشرود عن الله عز وجل. لأن الإنسان كما جاء في حديث الولي الذي انفرد البخاري رحمه الله في صحيحه بإخراجه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. إذن هذا الحديث منطوقه يعني دلالة المنطوق أن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بفعل الفرائض والاجتهاد في النوافل، هذا منطوق الحديث، فالفرائض والنوافل تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. ومفهومه أن ترك الفرائض والتفريط في النوافل والوقوع في المخالفات يبعدنا عن الله سبحانه وتعالى، يبعدنا عن الله سبحانه وتعالى. إذن فالإنسان تعرض له هذه الحالة، حالة الهروب عن الله عز وجل وحالة الشرود والنفور، تستولي عليه الشهوات وتستولي عليه الشبهات فيهرب عن جادة الصراط ويهرب عن جادة الطريقة الحقة، فيهرب ويفر وينفر، فإذا ما حصل منه ذلك ما عليه إلا أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ما عليه إلا أن يرجع إلى الله عز وجل، سيجد الله تبارك وتعالى كريما مع من فر منه، كريما مع من فر منه، يعني فيقابله بالكرم، وهذا الكرم هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو الفرح، هو الفرح، يعني هو هذا أمر عجيب جدا، هذا أمر لو تأملناه حق التأمل لا رأيناه عظيما. الإنسان لا عنده شيء عبد في الدنيا وهرب، نهار تيرجع ليه داك العبد كي تيتصرف معه كيستقبلو بالبشاشة ويستقبلو بالفرح وبالإكرام ولا بالإكرام؟ يعني لاش كانوا تيستقبلو يعني بالعصا وبالتأديب وبالتعذير؟ علاش؟ لأنه نافر وهرب، وحتى داك اللي هارب عارف إلا رجع غادي يرجع لي، يعني غادي يرجع للتأديب والتعذير. لذلك هذاك من السلف سولوا واحد الأمير قال لي كيف القدوم على الله غدا يوم القيامة، وبغي يصور لي هذه المسألة بي يعني بما يعيشه في الواقع. قال: أما الرجل الصالح فكالمسافر يرجع إلى أهله، وأما الرجل الطالح فكالعبد الآبق يرجع إلى أسياده. العبد الآبق إذا رجع إلى أسياده يرجع إلى التأديب وإلى الضرب وإلى الإهانة والإذلال. لماذا؟ لأنه أبق وفر من أسياده. الله عز وجل لا يتعامل معنا هذا التعامل الذي نتعامل به مع أمثالنا. شوف حنا راه بحال حنا راهي البشر، ومع ذلك تنتعاملوا مع بعضياتنا بقسوة وبعنف وبغلظة. الله عز وجل ماشي بحالنا، الله تعالى غني عنا، والله عز وجل لا يحتاج إلينا أبدا، والله تعالى إذا أراد أن يهلكنا فليس ثمة من يعترض سبيله، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ومع ذلك يتعامل مع من رجع إليه تعاملا خاصا. يعني تأملوا في موقف ديال عكرمة ابن أبي جهل. عكرمة ابن أبي جهل لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة هدر دماء أربعة، ومنهم عكرمة ابن أبي جهل، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. فهو فر وركب البحر، فأخذتهم عاصفة في البحر، ورجع إلى رشده وقال: لئن أنجاني الله من هذه لأرجعن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أجدنه عفوا كريما. يعني شوف دركا حسن ظنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى منه وسمع عنه من كريم الأخلاق ولطيف السجايا، وفعلا أنجاه الله من تلك العاصفة ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه، وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن إهدار دمه. فما بالك بالله سبحانه وتعالى اللي هو غني عنا، ومع ذلك تقول لك أودي غير رجع، ستجد الفرح وستجد الكرم، ستجد الكرم. فإذا تأملنا الكرم ذي الله تبارك وتعالى كيف يعاملنا، غادي يقول لك شي واحد راه هذا فيه إغراء بالمعصية، يعني هذا العاصي المفرط في حق الله عز وجل البعيد عن الله ملي كيرجع الله تعالى يفرح به فرحا عظيما. ثانيا يتجاوز عن ذنوبه وخطاياه وسيئاته. ثالثا إذا عظمت توبته فإن هذه الحسنة تقلب ما مضى من السيئات حسنات، كما قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذن هذا فضل الله عز وجل، وهذا كرم الله تبارك وتعالى في المعاملات أو في معاملة من عصاه، يعني هذا الكرم دي الله عز وجل مع من عصاه، فكيف بمن أطاعه؟ إذن فإذا تأملنا هذا الكرم الذي يتعامل الله سبحانه وتعالى به معنا ندرك حق الإدراك، ونعرف حق المعرفة، كم أننا جاهلون بالله عز وجل. نحن جاهلون بالله تبارك وتعالى، ونحن مفرطون في حبنا لله عز وجل. هو يعاملنا بهذا الإحسان ونحن نعامله بسوء المعاملة، مع أننا محتاجون إليه، مفتقرون إليه افتقارا كليا، وهو مستغن عنا غنى كليا. هذا شيء كل شيء، راه حنا اللي محتاجين، راه ماشي الله اللي محتاج لنا، راه حنا اللي محتاجين لله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد. فقارن بحالنا نحن، إذا أخطأ إنسان ما في حقك لا تزيد على أن تسامحه. وما معنى المسامحة؟ أن تعفو عن معاقبته. هذا هو، إلا درت مع هكا تعتبر بأنك من أفضل الناس، احنا دوك شي واحد إلا غلط حقك بسبة أو تهمة أو تصرف غير لائق أو تقصير في قيام بواجب، فحينما يعتذر أش كتقول له؟ هو عفى الله عما ومن عاد فينتقم الله منه. تتقول يا ودي والله يسامح على هذا الشيء اللي دار. ما معنى الله يسامح؟ يلا حيتي العفو، والعفو هو التجاوز عن العقوبة أو تجاوز عن الذنب. الله عز وجل ماشي غير تيتجاوز، يتجاوز ويكرم ويفرح، يكرمه بأن يمحو ذنوبه ويبدلها حسنات، ويفرح به كما لو أنه كان يعني طائعا، وكما لو أنه كان دائبا في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث يعرفنا بالله عز وجل من خلال إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال المؤلف: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى من أجل أن يثبت صفة من صفات الله تعالى الفعلية، وهي صفة الضحك. فإن الله عز وجل يضحك، يضحك الله عز وجل إلى رجلين، يعني فصفة الضحك صفة ثابتة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بالله، وهو أعلم بما يجوز وما لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، يتكلم بهذا الكلام الواضح وبهذا النص الصريح، وهو أشد الناس وأكثر الناس معرفة بأساليب العربية، فيثبت صفة الضحك لله سبحانه وتعالى. يضحك الله إلى رجلين، وصفة الضحك هي صفة ثابتة لله تعالى، وتستلزم، يعني هي صفة ثابتة، ونثبت مستلزماتها وهو الرضا وإرادة الثواب، الرضا وإرادة الثواب. فهاتان الصفتان من لوازم الضحك الذي هو ثابت لله سبحانه وتعالى. وجاء إثبات صفة الضحك في حديث آخر، يعني في حديث آخر من يدخل الجنة، آخر من يدخل الجنة، جاء في وهو كذلك في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، وأنه يخرج ويبقى مستقبل النار، فيقول: يا ربي اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها. فيصرف الله تعالى وجهه عن النار بعدما يأخذ عنه العهد والميثاق ألا يسأل غيرها. فحينما يصرف الله وجهه عن النار يرى وتظهر له شجرة فيها ظل، فيصبر ما شاء الله أن يصبر، ثم يقول: يا ربي قربني من هذه الشجرة لأستظل بظلها. فيقول الله عز وجل: ألم آخذ عليك العهد والميثاق ألا تسأل غيره؟ فيقول: هذه فقط. يعني فيقربه الله إلى تلك الشجرة ليستظل بظلها، فيبقى ما شاء الله تعالى أن يبقى، ويمكث ما شاء الله أن يمكث، فتظهر له شجرة أخرى فيها ظل وفيها ثمار، فيصبر مدة من الزمان لأنه نقض العهد الأول ولم يرد أن ينقض، والثاني ولم يرد أن ينقض الثالث، فيقول يا ربي قربني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وآكل من ثمرها. فيقول الله تعالى ألم تعطي العهد والميثاق ألا تسأل غيرها؟ فيقول هذه فقط، فيقربه الله عز وجل إلى تلك الشجرة، وتظهر له شجرة أخرى فيها ثمار وظلال وماء، يعني هذه فيها عوتني الماء وهو يالله خرج من النار ويحتاج إلى شرب، فيصبر ما شاء الله أن يصبر، فتحركه رغبته في التنعم بذلك النعيم، فيقول يا ربي ألا تقربني إلى هذه الشجرة لأستظل بظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل ألم تعطي العهد والميثاق ألا تسأل غيره؟ فيقول هذه، إذن أولا نقض العهد الأول والثاني والثالث وهذا هو الرابع اللي غادي ينقض، فيعطيه الله عز وجل ما أراد على أن لا يسأل غيره. فإذا بهذه الشجرة الثالثة تكون إلى جدار الجنة، يعني إحدى الجنة، وإذا بالرجل يسمع أصوات الناس وضحك الناس وفرح الناس ونعيم الناس داخل الجنة، هو بوحده خارج السور، ها هو عنده الظل وعنده الماء وعنده الطعام يعني عنده الثمار، ومع ذلك لا يطيب له ذلك لأنه منفرد. فالإنسان يحب الأنس، وهذا هو الأصل، يعني في اشتقاق كلمة إنسان، يعني يقولون سمي إنسانا إنسان لأنه ينسى، يعني هذا القول متعقب، بل الصحيح أن الإنسان سمي إنسانا لأنه يأنس ببني جنسه، لأن إنسان أنس، إنسان أنس ماشي إنسان نسيان، يعني من ناحية التركيبة البنائية ديال الكلمة لا تستقيم. فيصبر ما شاء الله أن يصبر، فينقضي صبره، ويقول يا ربي لا أريد أن أكون أشقى خلقك، أنا غادي أكون أنا أشقى الخلق، كل شيء في الجنة إلا أنا بوحدي اللي برا. فيضحك الله عز وجل ويقول يا ابن آدم ما أغدرك؟ فيقول له تمنى علي، ها أنت بغينا ندخلك الجنة، تمنى علي. فيتمنى ما شاء من الأمان وما خطر بباله، فيذكره الله عز وجل بأمور كثيرة لم يذكرها، وكلما ذكر شيئا قال له أريده، حتى تنقطع بالرجل الأمان. فيقول الله تعالى أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول بلى. فيقول هو لك ومثله معه، في رواية أبي هريرة هو لك وعشرة أمثاله، في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، إذن هو له عشرة أمثاله، هذا آخر من يدخل الجنة. إذن هذا الحديث فيه بأن الله عز وجل يضحك، وضحك الله سبحانه وتعالى ليس كضحك المخلوق، لذلك ما تمشي الأحلام ديالنا بعيدة، إلا قلنا بأن الله يضحك معنى عنده أسنان، معنى عنده شفتين، لا، الله أعلم، الله أعلم، هذه الأمور لا نثبت فيها شيئا إلا ما أثبته الدليل، والدليل أثبت صفة الضحك فنثبت صفة الضحك ولا نتجاوزها إلى غيرها. إذن فالله سبحانه وتعالى يضحك، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما عقيدة المعطلة فإنهم ينفون هذه الصفة جملة وتفصيلا، والمتكلمون منهم يقولون يعني لا يعطلون الصفة ولكن يعطلون المدلول، يعني تيقول لك الله عز وجل ما كيضحكش، ولكن هذا الحديث يعني راه الضحك هو إرادة التواب، إذن هو راه غير إرادة التواب وليس فيه ضحك حقيقي، لكن هذا الأسلوب هو تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، إذن قلنا بأن الضحك وصفة فعلية، والصفة الفعلية لها سبب معلوم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا سببها، أن الله عز وجل يضحك لأنه رأى أمرا، لأنه رأى أمرا يعني عجيبا وغريبا، رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، كلاهما يدخل الجنة، يعني رجلان قتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخل الجنة. نعم، ما هو تفسيره وبيانه؟ أن رجلا كافرا لقي رجلا مسلما في غزوة من الغزوات، فقتل الكافر المسلمة، فالمسلم مات شهيدا، فهو في الجنة، يعني فهو في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الجنة تحت ظلال السيوف. فحينما يدخل هذا الجنة، هذا الكافر الذي قتله يمن الله عليه بالإسلام بعد ذلك فيموت مسلما فيكون من أهل الجنة، فيجتمع القاتل والمقتول في الجنة، فيجتمع القاتل والمقتول في الجنة. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. إذن هذان الحديثان أوردهما المؤلف رحمه الله لإثبات صفتي الفرح وكذلك صفة الضحك، وهما صفتان فعليتان لهما سبب معلوم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.